قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، جاءني رسالة بالأمس عبر الحسن والحسين عن رجل طيب فاضل كان يحضر، أو من رجل طيب فاضل كان يحضر مجلسه، فأرسل إلي بالبشرى مفادها أنه أخذ سنة عني، فأرسل إلي بالبشرى أنه يداوم عليه أي على هذه السنة، ولا شك أنها أعظم بشرى يبشر بها مثلي. ذاك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها يوم القيامة. عندئذ أقول: هذا هو مقصود مجلسنا هذا، ليس مقصوده العلم فحسب، إنما مقصوده ما وراء العلم من ماذا؟ من العمل. ومن حكم السلف الجارية: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. ولهذا كان السلف يحفظون العلم، يستعينون على حفظ العلم بماذا؟ بالعمل به. الإمام أحمد احتجب فأعطى الحجام دينار، ولما دينار على التحديد؟ وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام احتجب فأعطى أبا طيبة دينار، فطلب الإمام أحمد العمل بهذا الحديث، وأراد أن يتحقق فيه التأسي والاقتداء يا طلبة العلم. ولذا والدورة الآن يوشك أن تنتهي، ونحن الآن في أيامنا الأخيرة، فعلى المرء منكم أن يقف تلك الوقت ما استفدته علما وماذا؟ وعمل. فإنك لو رجعت من هذه الدورة بسنة لأقلت في نفسي: إذن هذه الدورة ماذا؟ نجحت. بس ليس الغرض أن نجمع، أن نرجع من الدورة بالكتاب علما من دون ماذا؟ من دون عمل. فإن لو رجعنا من الدورة بكتابين اثنين من كتب هذا الكتاب، أو بابين اثنين من أبواب هذا الكتاب، ولكن رجعنا من عمل لهذين البابين، فإن هذا أرجع عند الله من أن نرجع بماذا؟ بالكتاب كله من دون ماذا؟ من دون عمل. نعم، وهذا الخبر الذي بلغني لا شك أنه أسدل صدري شديد، بل وأسركم بأن المرء فيه لم يملك دمعة، أنه يشعر أنه سبب من أسباب نشر دين الله عز وجل والدعوة إليه في الأرض، من أسباب عمل الناس به. ارقبوا هذا يا طلبة العلم، ارقبوا هذا واعلم أنك لا تدعو حتى تعرف، إنه جنون أن تدعو من دون أن تعلم. ولذا الآية قالت أفلا تعقلون، على تقدير محذوف أجننتم أفلا تعقلون، تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، قيل على تقدير أجننتم. ولذا سأتوجه إليكم بالسؤال الآن، وهذا السؤال سيرد في أضعاف الدرس، ولكن حتى تتهيأوا له، من منكم يذكر لي ثلاث مسائل أو ثلاث سنن أخذها من تلك المجالس يا طلبة العلم؟ نبدأ بواحد ثم نتحول إلى غيري وغيري في أضعاف الدرس. أخبر بثلاث سنن أخص أو ثلاث مسائل. الوضوء لكل صلاة. نعم، الوضوء لكل صلاة. الوضوء لكل صلاة تسليمة واحدة، فإن الوضوء لكل صلاة مستفاد من قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، إذا قمتم سواء متوضئين أو غير متوضئين توضأ. نعم، اثنين حكم الصلاة بتسليمة واحدة. نعم، الصلاة بتسليمة واحدة، وسنة سأسأل سؤالا ولا يرضى بالمسؤول، عمرك صليت صلاة بتسليمة واحدة؟ ها؟ ماذا لا أذكر؟ لا أذكر، ما هذا جواب؟ ها؟ صليت صلاة بتسليمة واحدة سيد بره؟ لما نتعلم هذا العلم يا طلبة العلم؟ نحن أولى بهذه السنة من غيره، صح؟ أليست هذه سنة؟ واحد من أخلاق التسليمتان كمان، صح؟ نعم، كمال من وجه، والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام كمال من وجه آخر، صح؟ وإنك إن سلمت تسليمة واحدة فتركت الثانية على طلب ماذا؟ على قصد الاقتداء والتأسي، أعطاك الله ماذا؟ أجر الثانية وأجر ماذا؟ الاقتداء والتأسي، صح ولا لا؟ السنة الثالثة السجود التلاوة بغير تكبير. سجود التلاوة بغير تكبير، كل واحد منكم عنده هذا السؤال فليتهيأ للجواب عنه. قال، شوف النكتة الرائعة لإجابة الإمام، باب، قال الإمام أبو ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى وأجزله المفروشة، باب أو باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها. أين النكتة في الترجمة الباب؟ ها، أين النكتة يا إسلام؟ عندك معنى في ترجمة الباب؟ باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها. أربع صوت. سمعنا الساعات بدلالة على طريق الصلاة، ما حرم فيه الصلاة وما نهي عنه عن العبادة. هذا معنى مستفاد من قول الساعة، ولذلك بعض أهل العلم قسم هذه الساعات إلى ساعتين، ساعات قصيرة وساعات ماذا؟ طويلة نسبيا. من مثل الساعة القصيرة هذه، ساعة الزوال، فإنها ساعة قصيرة جدا، تمام؟ لما الشمس تتعامد لمجرد أن تميل عندئذ تشرع ماذا؟ تشرع الصلاة، وهذا وقت قدره بكم؟ بخمس دقائق. طيب، من يقول لنا فائدة ثانية؟ قول يا حسن. قدامى أخذوا من حديث عقبة بن عامر ثلاث ساعات نهى النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي ماشي. لا. هنا فائدة له هي عن الصلاة اليوم قال شناها رسول الله ما لأن هنا لا يذكر متن الحديث فلا يتوهم إن الرسول لا ينهى عن إيه عن الصلاة وأرجو أن نتنبه لهذه الفائدة وسأذكر هنا قصة واقعية مضحكة أحد إخواني أراد أن ينبه بعض العامة على مدعية الجهر بالقرآن قبل صلاة الغداء الفجر يعني. فقال للرجل العامي بدعة لا بدعة فالرجل العامي جاءني فقال لي القرآن بدعة اللي بيقول القرآن بدعة يبقى كافر لأنه طبعا لم يحسن أن يفهم العامي المسألة ولذا قال لابن عمر في رجل المصلي ألا تنهى قال أنا أنهى عن الصلاة أنا أنهى عن الصلاة إنما أقول لهم هذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يا طلبة العلم من بغي أن يتعلمه طالب العلم وهو ماذا؟ ما يعرف بدقة الألفاظ شوف كنت قرأت عبارة لابن تيمية يقول فيها واعتياد التحدث بلغة غير العربية واعتياد التحدث بلغة غير العربية مؤثر في القلب والعقل لا أدري كان قال والدين لكن توقفت عنده إن ابن تيمية لي واعتياد دقة اللفظ لأن مجرد التحدث بلغة غير العربية هذا لا ينهى عنه بل الإمام البخاري بوب في الصحيح باب التكلم ببعض المفردات الأعجمية وذكر الحديث هذا سنة يا أم خالد سنة هذه ما يكلم عربي وقال الحسن بن حسين كوخن ها كوخن وما هذه عربية فابن تيمية لا يتحدث لا يتكلم عن مجرد التحدث إنما يتكلم عن إيه؟ الاعتياد أن تتكلم بلغة الغالب العربية على وجه الاعتياد من غير حاجة هذا مؤثر في القلب والعقل والإيه؟ ودين مر فانظر إلى ابن تيمية ودقة اللفظ فيما استعمل لفظة اعتياد مالش هو التحدث بلغة الغالب العربية وإلا لأشكل عليه يا شيخ الإسلام الرسول عليه الصلاة والسلام تكلم ببعض المفردات الأعجمية تمام صحيح لنا حاجة في أن نتحدث بلغة أعجمية كما لو أننا دعونا إخوانا لنا أو ناسا من الإيه؟ من غير العرب فلذلك كانت عبارة شيخ الإسلام واعتياد فلهذا طالب العلم عليه أن يتعلم من هذا الباب ما يعرف بالدقة فيه وثانيا أن يتحرص في باب اللفظ وهذا مأخوذ من قول الله تعالى لا تقول راعنا وقولوا إيه وقولوا زر صح؟ نعم يعني لما تقول لشخص مثلا وأنت تنصحه أو كذا أو تعظه في البالغ يعني لو قلت له مثلا يعني على سبيل المثال هذا من فعل الشيطان ممكن العبارة بتعمل إيه؟ تصده ممكن تصده عما تدعوه إليه يقول له فعل رسول الله كذا وكذا وكذا خلاص هو علم ضمنا ان الفعل الذي يفعله ليس من السنه وانه خلاف السنه فاذا يا طلبه العلم انتبهوا لهذا الباب ومن هنا قال نهي عن الصلاه ايه عن الصلاه فيها واضح طيب يبقى أول فائدة استخدام لفظة الساعات فيه إشارة إلى أنها ماذا؟ أوقات مالها محدودة ليست ماذا؟ ليست طويلة فلم يضيق الشرع علينا في هذا الباب ليه؟ ليكون بيننا وبين ربنا صلة إيه؟ صلة دائمة إذ لو طال هذا الوقت لاستوحش ماذا؟ القلب بالبعد عن من؟ بالبعد عن ربه والانقطاع الصلة فلذا لو تأملتها تجدها هي مجرد ساعات لعلها تبلغ في اليوم كله على قول بعض أهل العلم ساعة ولو زدت لقلت ساعة أو ساعة ونصف أو ساعتين يعني بعد الفجر إذا أخرنا الفجر قليلا وكذا هذه ساعة صح؟ مش كده؟ عند الظهر 5 دقائق، عند المغرب على خلاف ان هي ثلث ساعة عصر، يعني كل ما انقطع تنقطع فيه الصلاة لا يزيد عن ساعة ونصف على التقريب. وجعل لك عوضا ان جعل هذه الاوقات اوقات ذكر، فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل، يعني عوضك عن الصلاة بماذا؟ كأني أفهم لابد للعبد أن يكون دائما على صلة بمن؟ بربه، صلاة ذكرا عبادة إلى آخره، واضح؟ قال وهي 5، هنا بقى لابد من ضبط مسائل في الباب، مسائل الباب عن طريق قوله وهي 5. قلت ولكن الثابتة من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه فيما أخرج مسلم رحمه الله أنها 3 ساعات، قال 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا. ثم عد هذه 3 فقال حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، يبقى هذا أول وقت. الثاني حين يقوم قائم الظهيرة حتى ترتفع، وهذا الوقت الثاني. الثالث وحين تضيف، وحين تضيف الشمس للغروب، هذا الوقت الثالث. قلت وزاد أهل العلم عليها 2 ساعة بحديث أبي هريرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، فصار المجموع بهذا 5 ساعات أو 5 ساعات، فصار المجموع بهذا 5 ساعات، هي أولا بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ثانيا بعد طلوعها حتى ترتفع قدر رمح، ثالثا عند قيامها حتى تزول، رابعا بعد العصر حتى تميل الشمس للغروب، خامسا اذا تميل الشمس حتى تغرب، حين تميل الشمس للغروب حتى تغرب، بهذا صارت 5 على قول من؟ على قول المصنف، واضح؟ قلت ولكن مشكل، فبحمل المطلق على المقيد، بحمل المطلق على المقيد، فعندئذ تصبح 4 ساعات فحسب، ويخرج بحمل المطلق على المقيد وقت ما بعد العصر حتى تميل الشمس. يعني أنا عندي حديث نهى عن الصلاة المطلقة بعد ليه؟ حتى تميل الشمس، ثم نهى عن الصلاة من ميل الشمس حتى تغرب، فذكر ايه؟ وقتين، صح؟ الوقت الأول جاء ذكره مطلقا، أو الوقتين جاء ذكرهما مطلقا بحديث أبي هريرة نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، لكن حديث عقبة بن عامر ذكر ماذا؟ وقتا واحدا اللي هو وقت ما قبل الايه؟ المغرب. فلو عملنا الدليلين معا يبقى ينهى عن الصلاة مطلقا بعد الايه؟ بعد العصر، وتأكد النهي في وقت ما قبل الايه؟ المغرب. لكن لو حملنا المطلق على المقيد يبقى لا ينهى عن الصلاة بعد العصر، إنما الذي ينهى عنه هي الصلاة بعد ليه؟ قبل المغرب، لأننا نجعل الوقت بعد العصر ساعتين، ساعة يمكن أن نصطلح على تسميتها بماذا؟ بعد العصر، وساعة يمكن أن نصطلح على أن نقول قبل ماذا؟ قبل المغرب. ولا شك أن فرقا كبيرا بين الساعتين، الأولى تكون الشمس فيها بيضاء نقي، والثانية تكون الشمس فيها ماذا؟ صفراء، تميل إلى ماذا؟ إلى الإحمرار حتى تحمر فتغرب. فهل يحمل المطلق على المقيد؟ أم أنه يا طلبة العلم لا يحمل المطلق على المقيد؟ قلت ومن حمل المطلق على المقيد تقيد وقت العصر، وقت النهي بعد العصر بميل الشمس إلى الغروب لا مطلق الوقت. طيب المرجحات بقى، ويقوي هذا ما يأتي، أن علة النهي وهي أن الكفار يسجدون للشمس يتعبدون في أوقات غروبها وشروقها واستوائها، ولكن وقت ما بعد العصر لا يدخل في هذا المعنى، وقت ما بعد العصر لا يدخل في هذا المعنى، وإنما وقت ما قبل الغروب، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة بن عامر قال ماذا؟ ثلاث إيه؟ ها؟ ثلاث ساعات على الحصر. والأصل أن العدد موضوع لمفهوم الحصر، والله انتبهوا لهذه المسألة لأنها مسألة يعني من ضنائن العلم، من ضنائن إيه؟ العلم، التي لا أستطيع القول أنك لا تسمع بمثل هذه المسألة على نحو ما تسمع في محل آخر. واضح؟ ولا بأس أن المرء يعني يثني على بحث الله حين فعل هذا ابن القيم، كان الشيخ الألباني يفعل، وإنما هذا يرجع إلى التحديث بفضل الله وبنعمة الله. واضح؟ وليس كل من حدث بمثل هذا يربى بكبر أو نحو، إن من عرف من عادته أنه ليس كذلك لا ينبغي أن ترميه بذلك. صح؟ ولينبغي في الأمر الشخص أن تعتبر بعادة الشخص. لذلك لما خلعت القصوى، لما توقفت القصوى قال الصحابة خلعت القصوى، خلعت يعني تلون، ما فقال لهم ما ذلك لها بخلق، وما ذلك لها بخلق، إنما حبسها حابس فيه. المهم، فنقول هذا البحث من ضنائن العلم. قوله ثلاث ساعات، فإن الأصل في أن العدد موضوع لمفهوم الحصر، خلي بالك المسألة، الأصل أن العدد موضوع لمفهوم إيه؟ لأن من تأصيلات بعضهم يقول لك لا، العدد ليس لمفهوم الايه؟ الحصر، العدد لا مفهوم له. ولذلك يقول لهم انتم تشترطوا ثلاثه ايام وكذا في مساله الخروج، وهذه الاعداد لابد عليها من دليل في الكتاب والسنه، فضلا عن مطالبه بدليل على اصل مساله الايه؟ الخروج. فلو سلمنا بمساله الخروج فنحن لا نسلم لكم بهذه الاعداد. فالف بعضهم قال بأن العدد لا مفهوم إيه، ونحن لا نضع العدد للحصر، لكن السنة العملية لهم تدل على أن العدد موضوع إيه؟ للحصر، والأصل أن العدد موضوع لمفهوم الحصر، إلا أن تأتي قريب كقوله تعالى أن تستغفر لهم في 70 مرة، هذا ليس لمفهوم الحصر. ليه؟ ليس للحصر، وإنما العدد هنا لا مفهوم إيه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام والسلام قال لو أعلم أن الله يغفر له لزدت على الإيه؟ على السبعين. فلما يكون ثلاث ساعات بهذا حصر أن أوقات الكرامة محصورة بثلاثة إيه؟ أوقات. تمام؟ ولذلك يقيد حديث أبي هريرة بحديث من؟ عقبة إيه؟ ابن عامر، وأن وقت ما بعد العصر جميعهم ليس محلا للكراهة، وإنما الكراهة إنما هي في وقت ما قبل ماذا؟ الغروب، كما جاء في حديث عقبة وحين تضيف الشمس الإيه؟ للغروب. واضح؟ قلت ويشهد لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على ركعتين بعد العصر، وهذا مما ينفي عن هذا الوقت ماذا؟ كونه وقت إيه؟ وقت كراهة. فصح مثله عن نفر من السلف يعني من الصلاة بعد العصر، وعن علي رضي الله عنه أنه قال نهى أو نهي عن الصلاة بعد العصر انت بباب إلا والشمس مرتفعة. إلا والشمس إيه؟ يبقى إذن قولوا إلا والشمس مرتفعة تقييد للنهي بالحال التي تكون الشمس فيه ماذا؟ تميل مائل، لكن وهي مرتفعة لا ينهى عن الصلاة إيه؟ بعد العصر. واضح؟ ولهذا قال العلامة الألباني اعلم أن هذا الحديث مقيد لحديث عمر، مقيد لحديث عمر. ماذا في حديث عمر؟ النهي عن الصلاة بعد العصر حتى إيه؟ تغرب. فقال لا، هذا الحديث مقيد، اللي هو حديث من؟ علي عند ابن خزيمة. واضح؟ قال بقوله إلا أن تكون الشمس بيضاء مرتفعة، إلا أن تكون الشمس بيضاء مرتفعة. قلت ولهذا بوب ابن خزيمة، يبقى لنا سلفة، ولهذا بوب ابن خزيمة وغيره قال إنما نهي عن الصلاة بعد العصر إذا كانت الشمس غير مرتفعة. يعني غير مرتفعة؟ أنت بتشوف الشمس ساعة الغروب بتلاقيها تعمل إيه؟ بتسقط، حتى تكاد لو رأيتها من مكان بعيد تشعر أنها تكاد إيه؟ تكاد تسقط، صح؟ يعني خاصة عند البحار ونحو ذلك تكاد تراها من بعيد وكأنها تسقط فين؟ في الماء. واضح؟ ولا وكذلك رأيتها في صحراء تراها من بعيد وكأنها تسقط فين؟ على جبل أو نحو ذلك. يبقى إذن هذا ترجمة بعض أهل العلم، وحديث علي يصلح للتقييد مطلق حديث عمر رضي الله عنه. ولهذا قال ابن حزم حديث علي وهذه زيادة عدل، وهذه زيادة عدل لا يجوز تركها، عدل لا يجوز تركها. لهذا قال بلال رضي الله عنه قال بلال رضي الله عنه لم ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، لم ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلا عند غروب الشمس. يبقى النهي مقيد بحال ماذا؟ حال غروب الشمس. واضح؟ قلت وصح مثله عن ابن عمر قال ألا إني لا أنهى أحد، لا الأول قال أصلي كما رأيت أصحابي يصلون، يبقى هذا يعني إن دي كانت سنة فين؟ فاشية في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ألا إني أصلي كما رأيت أصحابي يصلون، ثم قال ألا إني لا أنهى أحد، ألا إني لا أنهى أحد أصلي ليلا أو نهارا ما شاء، غير أنه انتبه بقى، غير أنه ألا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها، ألا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس أو عند غروبها. ولهذا صح عنه صلى الله عليه وسلم على ما يأتي بيانه في التفصيل أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين بعد العصر لا يدعهما بحال. وكذا عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم علي وابن الزبير وعائشة، علي وابن الزبير وعائشة وتميم الداري وعن أبي جحيفة، هؤلاء الخمسة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أبي جحيفة صاحب الأذان، هؤلاء خمسة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يصلون بعد العصر. يبقى هذه كلها طلبة العلم المذكورة المرجحات المذكورة هي أدلة في أصلها تدل على أن النهي عن الصلاة بعد العصر مقيد بحال ماذا؟ بحال الغروب. يبقى بالتالي لا ينهى عن مطلق الصلاة بعد ماذا؟ بعد العصر، وإنما يقيد هذا بحال غروب الشمس. تمسك بهذه المسألة فإنها مسألة عزيزة، ولذلك ينبني على هذا أنه لا حرج على المسلم دخل المسجد فصلى بعد العصر، لا حرج على المسلم توضأ فصلى بعد العصر، لا حرج على المسلم صلى بعدية الظهر بعد العصر، لا حرج على المسلم أخذ بسنة الصلاة بعد العصر أمسك عليه لسه ما قلنا شيء. يبقى إذن هذه مسألة الأولى وهي تعيين أوقات ماذا؟ أوقات الكراهة، وأن وقت ما بعد العصر قد خرج منها بتقييد ماذا؟ بتقييد مطلق يا طلبة العلم. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: وهي خمس بعد الفجر حتى تطلع الشمس، قلت لحديث أبي هريرة وغيره، وكذا لحديث عقبة قال: لا صلاة بعد الفجر أو بعد الصبح حتى تطلع الشمس. يبقى هذا هو الوقت الأول بعد الصبح حتى تطلع الشمس. قلت: وهذا النهي متعلق بذات الصلاة لا بالوقت، وعليه من صلى أي وقت بعد الفجر فلا حرج عليه، ولكن متى صلى لا يشرع له ماذا؟ أن يتنفل. قال: وبعد طلوعها حتى ترتفع قدر رمح. قلت: الرمح اختلف فيه على أقوال سلاسل، ما بين 10 دقائق في أقل حد له إلى كم؟ إلى ثلث ساعة، إلى ثلث ساعة. وأما القول الوسط ف15 دقيقة، والأمر ما بناه على الاجتهاد، يعني من قال 10 دقائق قالها باجتهاد، من قال ربع ساعة قالها باجتهاد، من قالها ثلث ساعة قالها باجتهاد. قلت: والاحتياط أن ينتظر ثلث ساعة. قال: وعند قيامها حتى تزول. قلت: وقت الزوال هو الذي جاء تعريفه حين يقوم قائم الظهيرة، حين يقوم قائم الظهيرة حتى ترتفع. قلت وهو وقت قصير جدا قدروه بدقائق معدودة لا تجاوز خمسة خمسة دقائق، يعني لو قلنا الظهر الآن على الساعة 10 إذن فوقت الكراهة هو 12 إلا 5 دقائق، فوقت قصير جدا. قال وبعد العصر، طبعا سبق بيانه، ثم قال وستضيفت أي الشمس حتى تغرب. قلت لحديث عقبة بن عامر وحين تضيف الشمس للغروب تعال إلى مسائل الباب بعد ذكر 5. قال فهذه الساعات لا يصلي فيها تطوعا إلا إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد. يبقى هذا أول ما يستثنى إعادة الجماعة. قلت يعني من دخل المسجد، من دخل المسجد فوجد جماعة صلى معهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجلين قد أبصرهما بعد الصلاة أي الفجر. انتبه هذا الحديث فيه جملة من الفوائد الرائعة. أبصر النبي عليه الصلاة والسلام رجلين بعد الفجر في ناحية المسجد، فتوجه إليهما عليه الصلاة والسلام قائلا أصليتما معنا؟ وجه الأمر في سورة ماذا؟ سؤال. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما لم تصلي معنا؟ صح؟ لكان في السؤال هنا من ماذا؟ من العتاب، صحيح؟ لكن تلطف في العبارة عليه الصلاة والسلام فقال أصليتما معنا؟ صليتما معنا؟ فقال لا، صلينا في رحالنا. وطبعا بعضهم أخذ هذا الحديث فاحتج به على عدم وجوب صلاة الجماعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقر رجلين على الصلاة في رحالهم. ولكن طبعا هذا الدليل معارض بأدلة ظاهرة في إفادة وجوب الجماعة، من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخرج ومعي حزب من حطب فأحرق على الذين يصلون في بيوتهم بيوتهم. مثل هذا الوعيد الذي توعد به النبي عليه الصلاة والسلام متخلفين عن صلاة الجماعة لا يكون إلا في ماذا؟ إلا في واجب عظيم. وقد يقول لك قائل أنه لم يفعل. نعم لم يفعل لأسباب معتبرة، من هذه الأسباب لعل هذا كان منه على الوعيد أولا، لأنه لا يجوز أن يلحق الوعيد بإنسان حتى حتى يعذر، صح؟ فكأنه قال هذا ليرسل ماذا؟ ليرسل بذلك عذرا إلى من؟ المتخلفين من الجماعة، بلغكم الوعيد، صحيح؟ فإذا بلغكم الوعيد الآن قد انقضى العذر، صحيح؟ يبقى إما أن يكون كلامه هذا على وجه ماذا؟ على وجه الإنذار، لأن الله تبارك وتعالى ما يعذب أحدا إلا على شرط بلوغ العلم وقيام الحج، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أو إما أنه لم يفعل اعتبارات أخرى، أن الذين يصلون في بيوتهم عندهم أو معهم من هم معذورون بترك الجماعة، ومن هم من ليسوا من أهل الجماعة أصلا كالنساء والذرية، صحيح؟ فترك ذلك ولم يفعل لأجل من ليس مكلفا بالجماعة. وإلا من يقول إنه لم يفعل فإن معنى هذا أن كلامه هنا بالوعيد صار لا معنى له، صح ولا لا؟ ما هو معنى أن أنت تهدد ولا تفعل؟ من الذي يهدد ولا يفعل؟ الذي لا قدرة له على على الفعل، صح ولا لا؟ يعني واحد جاي بيهددك وانت عارف ان تهديده هو لا يقدر على على انفاذه، زي اللي طلع قال لك مش عارف ارى رؤوسا اي نعت وحان وقت خطافها بالفم الحنجوري ده ولا بالحنجرة ده. وأنا عجبت أنه يقول هذا، أنت تقدر على إنفاس هذا الوعيد؟ الراجل يعني حتى كما يقول العوام الرجل على قد إيه؟ على قد كلمته، صح ولا لا؟ والعرب تستخف بالرجل الذي يقول ولا إيه؟ ولذلك لا تكسر من الوعيد. حتى في عالم التدريس علمنا أن أنت لما تدرس الأولاد ما تكسر من إيه؟ من الوعيد، لا يعمل كذا أعمل كذا، لا يعمل كذا مش عارف. الأولاد خلاص بهذا الوعيد عندهم في نهاية الحصة بيه؟ بيسقط خلاص. لكن فلا تكسر الوعيد. فالمهم، فإذا نقول كيف يمكن أن يقول ولا يفعل؟ يبقى إذا كان لقولي هذا معنى، هو معنى ماذا؟ الوعيد، وأنه بهذا الوعيد قد أسقط النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ عذره. فلذا قال هممت أن أمر بالصلاة فتقام. فالذي يحتج بحديث صلينا في رحالنا علينا تنبه إلى كلمة الرحال، هي مستعملة في معنى العذر. ليه؟ لما السماء تمطر وينزل من السماء مطر شديد، ما يشرع للمؤذن؟ أن يقول الصلاة في الرحال. فليه؟ فكلمة الرحال مستعملة في معنى ليه؟ كأنها أفهم أنه صليا في رحالهما لاعتبار العذر، إما العذر بالنوم فظن عند قيامهما أن الصلاة قضيت ولم تكن قد قضيت، أو إما عذر بطر أنهما صليا في رحالهما ثم أتيا المسجد لما خف المطر. المهم أن الحديث ليس صريحا في نفي الجماعة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للرجلين: إذا صليتما في رحالكما فأتيتما مسجد قوم فصليا معهم. يبقى هذا في مشروعية عادة إيه؟ عادة الجماعة في وقت ماذا؟ كراهة. فقال: فصليا معهم تكن لكما نافلة. طبعا لما النبي عليه الصلاة والسلام أمرهما بالصلاة مع الناس؟ لأن جلوسهما آخر المسجد مخالفة للجماعة فيه أمر من الخروج عليه، في شيء من الخروج على جماعة إليه، كذا أن صلاتهم مع الجماعة فيه دفع سوء الذنوب، وينبغي للمسلم أن يدفع عنه سوء الذنوب. سيبك من يجي يقول لك إيه أنا ما بيهمنيش كلام الناس ده، لا الكلام ده غلط. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يقتل أعيان المنافقين ليه؟ ليحذر كلام الناس أن يقولوا إن محمدا يقتل إيه؟ يقتل أصحابه. فالمهم يا طلبة العلم، هذا أول استثناء عندنا، إعادة الجماعة لعلة، وهي علة موافقة ماذا؟ ها؟ جماعة المسلمين أو الصلاة مع الجميع طلبا لماذا؟ لبركة الإيه؟ الجمع، لأن البركة في ثلاثة من هذه الثلاثة التي فيها بركة ماذا؟ لزوم الإيه؟ الجماعة. كذلك لما سئل النبي من الدليل، ومن الدليل أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أمراء يميتون الصلاة، يعني يميتون الصلاة يعني يؤخرونها شديدا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صلي لوقتها، أي صلي الصلاة لوقتها ثم صلي معهم. يعني شوف، ألزمه صلاة أخرى من أجل لزوم من؟ لزوم الإمام والجماعة. شوف، مع أن الإمام هنا مخطئ فيما يميت الصلاة وماذا؟ ويؤخره. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه حقه في أن تصلي ماذا؟ معه. تمام، من باب لزوم الجماعة ومن باب لزوم أن تلزم جماعة المسلمين وماذا؟ الناس لا تفهم هذه المسألة على حقيقتها، لأن الناس بتتعامل في حياتها بمبدأ المقابلة، لا تتعامل بمبدأ آخر ومبدأ أعظم شرعاً ومبدأ الفضل. أضرب لك مثال عملي، معيش أنا أخرج عشان مثال دنيا. واحد جاء لك بيتك في المناسبة، ولد لك ولد، فأعطاه 50 جنيها قال هذه هدية لك. فولد له هو ولد، ماذا تفعل؟ من مكارم الأخلاق أن تعطيه كم؟ 100 صح؟ فلست تقابله بماذا؟ بفعل، مش كده؟ طب هكذا ينبغي أن نفهم، نحن ينبغي أن نتعامل مع الناس بالفضل. ولذا قال رب العالمين في آية رائعة: المرأة يطلقها زوجها فلها نصف المهر إذا لم يدخل بها، صح؟ قال لزوجها: إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده، أنت انزل لها عن المهر كله إكراما لها، أو يقول لها أنت تنزل له عن المهر كله إكراما لها، يعني لا تأخذي منه شيئا، وإن كان العدل أن تأخذي، ويقول أعطيها المهر كله وإن كان العدل أن تعطيها. لما نتعامل بهذا المبدأ في حياتنا؟ يجي واحد يقول زي ما عسي امرأة مرة تصغير في الهاتف تقول أصلا ما بدنيش كفاية النفقة، فأنا بالتالي سأخدمه على على هذا النحو، يعني على هذا النحو، بدل ما تغسل 6 جلاليب تغسل 4 بس ولا 3 بس، بدل ما هتطبخ كل يوم هتطبخ 3 أيام فين؟ أو تقدم له الغداء من غير سلطة. ويا سلام بقى لو بيعطيها نصف النفقة يبقى هيبقى الغداء عبارة عن شوربة بس، أو نص سن. ما هذا المبدأ؟ ما هذا المبدأ الذي يتعامل به الناس؟ هو مبدأ غريب، زي حتى اللي بيجي يعمل في وظيفة وهذا موجود، يا أخي يعني فين الهمة في العمل وكذا، ولك على قد فلوس، يعني على قد فلوس، يعني تشرح الدرس بمسألة واحدة والمسألتين واخد بالك تطبيقي وخلاص، ليه على قد فلوس؟ لا، ما ينبغي أن نتعامل بهذا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ دينا من الصحابي، كان بيعمل إيه؟ تقول الرواية كان يقضيه وماذا؟ ويزيده، حتى أن قالوا إن دي مش ربا، ليه؟ الربا لازم يبقى فيه إيه؟ مشارطة، أعطيني 100 أعطيك 120، لكن قال لك لو أنك اتفقت معه على 100 تسددها إلى أجل شهر فيجوز لك شرعا من باب مقابلة الإيه؟ الإحسان بإحسان أن تزيده على هذه الإيه؟ 110 أو 120 على نحو ما تجود به نفسك. فكذلك مع السلطان، الناس أول ما يقل يعني الخير شيئا ما في البلد يبقى خلاص تسقط طاعة السلطان ولا طاعة الأمير بقدر. خل بالك إحنا في معاملتنا مع الأمير الأصل إحنا نتعامل معه لشخص، إنما نتعامل معه لماذا؟ لمكانه، نتعامل معه لمكانه في الأصل، ولا نتعامل معه لإيه؟ لشخص. فما مكانه؟ مكانه إيه؟ السلطان ظل الله في الأرض، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال هذا، من؟ السلطان ظل الله في الأرض. كمثل الكبير، الكبير أنت بتتعامل معه على أي أساس؟ على أساس إيه؟ ها؟ على أساس ما سنه. وكذلك وكذلك يا طلبة العلم، فقيل له أن هناك أمراء يا رسول الله يميتون الصلاة، شوف مع ذلك لم يسقط حقه، مع أنه لا موجب لإسقاط حقهم في أن نصلي معهم، وهو أنهم ماذا؟ يؤخرون إيه؟ الصلاة، يعني يؤخرون الصبح حتى تكتر إيه تشرق إيه؟ الشمس، ومع ذلك قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ صلي الصلاة لوقتها ثم صلي ماذا؟ معه. يا رسول الله يؤخرون مثلا العصر حتى تكتر بالشمس، صلي الصلاة لماذا؟ لوقتها ثم صلي ماذا؟ ثم نصلي معه. فإذا هذا هو الاستثناء الأول، هو إعادة الجماعة التي أقيمت وهو في المسجد. قال: وركعتي الطواف بعده. قلت لحديث جبير بن مطعم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا، لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت، طاف بالبيت أو صلى أي ساعة من ليل أو نهار. قوله أو صلى من حمله على ركعتي الطواف بقرينة بدلالة الاقتران أجاز الركعتين فحسب في كل وقت لخصوصية ماذا؟ ها؟ الكعبة. من؟ قلت ومن حمل قوله وصلى أو صلى ومن حمل قوله أو صلى على مطلق الصلاة استثنى البيت من وقت الكراهة بشرف المكان فأجاز فيه مطلق النفي لاستثناء البيت. قلت وهو قول قوي غير أني لم أقف فيه على سلف. يبقى هل الاستثناء يرجع إلى الطواف؟ يبقى إذن لك فقط ركعتان الإيه؟ في وقت الإيه؟ كراهة، صح؟ ومن رد الاستثناء إلى المكان يبقى يجوز لمن دخل الكعبة أن يتنفل أي نوع من النفل في أي وقت، صحيح؟ فريق الأول قال قوله وصلى لا تمنع أحد طاف بالبيت إيه؟ أو ها؟ يبقى إذن قال يبقى المقصود بالصلاة هنا ها؟ ركعة الطواف ركعة الإيه؟ ومن قال وصلى حملها على مطلق الصلاة يبقى أجاز كل صلاة في أي وقت في في ماذا؟ في المكان. إيه رأيك في المسألة؟ والله مسألة رائعة جدا، تمام؟ قلت وأما الأول وأما القول الأول فالشاهد له دلالة الاقتران وبإعمال نصوص الكراهة وأما الثاني فالشاهد له خصوصية المكان وشرف الصلاة فيه. الله، مسألة تكافأت ولا لا؟ ها؟ تكافأت فيها الأقوال ولا ما تكافأت؟ أجيبوا يا جماعة، تكافأت ولا ما تكافأت؟ والله المسألة تكافأت فيها الأقوال، لأننا حصل إن أنا اختلفت أنا واحد إخواننا من طلبة العلم في الحرم على هذه المسألة، يعني اختلافا علميا رائع. يعني أنا الآن في الحرم نشط للصلاة والشمس تميل للغروب، فقمت فتنفلت نفلا مطلقا، يشرع ولا ما يشرع؟ أنا الآن في الحرم وصلينا الغداء مع الإمام وكذا إلى آخره، ثم نشط للإيه؟ فمن أعمل أحاديث النهي هل يبقى قوله طاف بالبيت أو طاف بالبيت وصلى؟ يبقى المقصود بذلك إيه؟ صلاة الطواف. صلاة الطواف. ومن لم يعمل نصوص النهي وقال إن البيت مستثنى الكعبة مستثنى لشرف المكان، أنت بتتكلم في 100,000 صلاة، صح ولا لا؟ 100,000 صلاة، والكعبة محل للعبادة، شوفاً طاهرة بيتية للطائفين والعاكفين والركع إليه، الطائفين في كل وقت ولا في كل وقت، والركع السجود. حطرك لكم المسألة، لأن بصراحة أنا أتوقف عن الترجيح، أنا أتوقف عن إليه. قلت وتكافأت الأقوال وفي عموم الآية نكتة، أن قال الله أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فمتى يجوز الطواف في كل وقت؟ يجوز السجود والركوع في كل وقت، صحيح؟ هنا بس أحتاج إلى شيء، هي رواية هذا الحديث بالعطف بالواو ولا العطف بأو؟ أنا أريد أن يفيدني أحد، لأن المسألة دي مهمة جدا، لأن ما وقفت عليه إن رواية بالعطف بالإيه بأو، تمام؟ إيه الفرق بالعطف بالواو والعطف بالأو؟ أو فيها تنوع، يبقى الطواف شيء والصلاة إيه؟ شيء آخر، فهم؟ أو فيها إيه؟ تنوع، يبقى الطواف شيء والصلاة إيه؟ يبقى إذا خلاص يبقى مش المقصود بذلك الصلاة إيه؟ لا، دي صلاة غير الطواف، تمام؟ يبقى أو فيها إيه؟ فيها تنوع، ما يحتاج النص على الصلاة، قول لي ليه؟ لأن إذا جاز الطواف، والطواف أصلاً إيش؟ صلاة، يبقى ما يحتاج للنص على ركعتي الطواف، إنما الحاجة هنا للنص على غيرها، ليه؟ لأنه بمقتضى جواز الطواف تجوز ماذا؟ الصلاة ركعتان، ليه؟ لأنهما من جملة أحكام ماذا؟ هما من أحكام الطواف، هما فرع عليه، وإذا جاز الأصل جاز ليه؟ يبقى قوله أو صلى بالواو أو التي تفيد التنوع والتخيير تدل على مشروعية الصلاة في أي وقت في الحرم لاعتبار الخصوصية ولعظيم الفضل والشرف. برضو هذا من غير جسد، مسألة معلقة إلا أن أجد لي ماذا سلفا. ما نحن إلا كبخل في أصول نخل طوال، ما نحن إلا بخل إلا كبقل في وصول نخل طوال، كما قال بعض أئمتنا. قال والصلاة على الجنازة، هذا المستثنى الثالث، الصلاة على الجنازة. قلت بإجماع نقله ابن المنذر وغيره، قلت بإجماع نقله ابن المنذر ولما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله ثلاث لا يؤخر، ثلاث لا يؤخر، فذكر منها صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ها؟ ذكر منها ما؟ الجنازة، الجنازة إذا حضر، عارفين بس الأيم إذا وجد الكفر، ها؟ ثلاث لا يؤخر، ذكر الأيم إذا وجدت إيه؟ كفر، والجنازة الأيم يعني المرأة، والجنازة إذا حضرت، لكن الأيم مسمى المرأة المطلقة والأرملة، واضح؟ فين كنا؟ قال والجنازة إذا حضرت، وهذا لمطلق الأمر بالإسراع بالجنازة، يبقى هذه ثلاثة أدلة على استثناء الجنازة. طيب سأكتفي بهذا القدر قبل المغرب، لأن معنا بحوث رائعة تحت هذا الباب، وهذا الباب سبحان الله على صغره على يعني عظم مسائله بإذن الله، التي يكون محلها بعد المغرب بإذن الله رب العالمين، والله الغفور المستعان. قال وقضاء السنن الرواتب في وقتين منهما أو منها هما بعد الفجر وبعد العصر. قلت أما قضاء الرواتب فمشروع في وقت الكراهة لحديثي أم المؤمنين عائشة وقيس بن قهد، مش فاهد، قهد أو قهد، وهذا صحابي. فأما حديث أم عائشة رضي الله عنها فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد العصر، فلما سئل عنهما قال هما ركعتا الظهر البعدية، وأما حديث قيس لما صلى بعد الغداة ركعتين فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صلى الله عليه وسلم أصلاة الصبح أربعا فقال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هما ركعتا الفجر. يبقى هذا دليل على مشروعية قضاء ما المقصود بأصلاة الصبح؟ لأنه صلى ركعتين في ركعتين ركعتين. هذا التأكيد على أن صلاة الصبح ليس بعدها صلاة. ليه؟ لأنه قال صلاة الصبح أربع. صحيح؟ ما مفهوم؟ ما أرى الفهم في عيونه. يعني لما قال صلاة الصبح أربعا كان يقول لا يحل لك أن تصلي في هذا الوقت إلا فريضة. تمام؟ طب أي الفريضة التي تصلي صلاة الصبح ركعتان؟ يبقى اللي أنت بتعمله ده جعلت فريضة الصبح ماذا؟ فهمت المسألة؟ وهذا من بليغ قول النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح؟ أوتي جوامع ليه؟ فأنت تأخذ من هذا فائدة. لماذا قال صلاة الصبح أربعا؟ كأنه يفيد أنه يشرع قضاء الفوائد في القرائن. هذا أول فائدة. صحيح؟ قضاء الفوائد في وقت إيه؟ القرائن. فإذا قال صلاة الصبح اثنين، صلاة الصبح لا يشرع التنفل المطلق في وقت القرائن. كأنه يقول بلسان ضمني لا يحل لك أن تصلي في هذا الوقت إلى فريضة. تمام؟ صح؟ يبقى لا يحل لك إلا فريضة يبقى يمتنع النفل. لا يحل لك إلا فريضة يبقى يجوز قضاء الفوائد. صح؟ طب أي الفريضة تصلي بقى؟ هذا وقت صلاة مين؟ الصبح. وأنت صليت معنا إيش؟ ركعتين. يبقى إذا صلاة الصبح أربعا الركعة الفجر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ منه مشروعية قضاء الرواتب بعد الفجر وبعد الليل. أمسكوا عليه شوي، أمسكوا عليه عشان يهدى بالله. دعوا الأسئلة إلى ربحنا. قال ويجوز قضاء المفروضات في جميع الأوقات. ماذا يعني بجميع الأوقات؟ أوقات الكراهة، لأنه لا خلاف أنه يقضيها في غير أوقات الكراهة. إنما الخلاف في قضاء المفروضات في وقت الإيه؟ ها؟ لا خلاف أن يقضيها في غير أوقات الكراهة، إنما الخلاف فين؟ قلت خلافا لمذهب الأحناف من عدم مشروعية قضاء الفوائد في الكراهة في وقت الكراهة. ومن عجب أنها رواية عن أحمد. وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقت ذكرها، وفي رواية فليصليها إذا ذكرها. ثم قرأ الآية وأقم الصلاة لذكر، وهو نص في مشروعية قضاء الفوائد في جميع الأوقات بدلالة العموم من قول عليه الصلاة والسلام ومن اسم جنس يفيد العموم والشمول. ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك ماذا؟ قد أدرك العصر. ومن بديع الأدلة أو من لطيف الاستدلال القياس على مثل الرواتب والمسببات. قياس على مثل الرواتب، فإذا جاز قضاء الرواتب في وقت الكراهة جاز قضاء المفروضات من باب أولى. لأن المفروضات أقوى في الأداء من الرواتب. قلت هذا مما يوافق أصلاً عاماً وهو قضاء المفروضات في جميع الأوقات، ذلك من الأصل العام. هو ما رفع القلم عن نائم وناس ونحو. قلت فائدة قوله قضاء المفروضات حقه أن يقيد لمعذور. يعني إيه لمعذور؟ ماذا نعني بمعذور؟ قول. هذا جزاء الابتسام في الدرس، لأنك ابتسمت في الدرس. ما عندك من الجواب؟ قوله ويجوز قضاء المفروضات، قلت لمعذور. هو هنا يجوز قضاء المفروضات عنده لمن؟ لعموم الناس. يعني واحد جالس يشاهد مباراة كرة، تمام، وبعدين ترك الصلاة لأجل ماذا؟ أن يتم المشاهدة. ترك الصلاة من أجل أن يتم ليه؟ المشاهدة. ثم قال بعدين بعد العشاء بقوم أصلي ليه؟ المغرب والعشاء معي. هل يحق لهذا قضاء المغرب بعد العشاء؟ ليه؟ ليس معذورا. تمام. لكن قول المصنف هنا يوهم أن غير المعذور ماذا؟ له حق القضاء. صحيح؟ طيب، قلت ينبغي أن يقيد لمعذور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمي إلا معذورا، فقال من نام عن صلاته أو نسيه، من نام عن صلاته أو فسمى النائم والناس، وهما من رفع عنهما، وهما ممن رفع عنهم القلم. والعدل ألا يسوى بهما، والعدل ألا يسوى بهما متكاسل متغافل متهاون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة مكتوبة عامدا متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، ومن صدق فيه هذا الوعيد فأنا يستحق معهم مواساة، فأنا يستحق معهم ماذا؟ مواساة. والقضاء شرع. ما هذا وقت السؤال مع الشيخ؟ والقضاء شرع. والقضاء شرع. والشرع لا يثبت إلا بماذا؟ إلا بدليل. فقد تبين لك أنه لا حجة له الحديث من نام عن صلاة أو نسيها، ولا حجة لهم في المقابل بالقياس، والله المستعان. ولا حجة بالقياس؟ طبعا بقول لك هنقيس الايه؟ نعم. طيب تعال بقى نكمل مسائل. قلت تكميل، ولاحظ ان انا اخترت كلمة تكميل ما اخترت كلمة استدراك، صح؟ تأدبا مع المصنف، تأدبا مع من؟ طيب نقول تحية المسجد. وتشرع تحية المسجد في أوقات الكراهة. بالاستثناء الوارد في الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فإن قيل بأن هذا معارض بما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وقت الكراهة، صح؟ والحاضر يقدم على ماذا؟ على المبيح. امسك القلم بقى عشان تسمع كلاما ينفعك إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا الباب وباب التوجيه. فيقولون: نعم، الحاضر مقدم على المبيح، لكن هذه القاعدة يا طلبة العلم لابد أن تنضبط. بما تنضبط؟ أن الحاضر لا يقدم على المبيح إلا عند المكافأة. إلا عند ماذا؟ إلا عند المكافأة. فأرجو أن تتنبهوا لهذا، واضح؟ ومثل هذا القواعد يا طلبة العلم منضبط. وسألت الشيخ ابن عثيمين صريح: الحاضر يقدم على المبيح أبدا؟ قال: مو شرط. قد يكون المبيح ماذا؟ قويا فيتقدم على من؟ كما مثلت بغياب صيام السبت، الحاضر لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، والمبيح عد ما شئت أن تعود، صم يوما وافطر، صم ثلاثة أيام من كل شهر. كان صلى الله عليه وسلم يسرد الصيام سرد، وهكذا. لو زهدت تعود لاجتمع عندك عشرات الأدلة المبيحة لصيام السبت أشهرها طبعا حديث الصحابة أم المؤمنين لما قال لها: صمتي أمس؟ قالت: لا. قال: تصومين غدا؟ فهذا مهم جدا. يبقى هذه القاعدة منضبطة. هنا أقول فائدة عرضة في على جنب: أي قاعدة لابد أن تنضبط عندك. أنا عايز أكذب أن مشكلة الناس اليوم في تعامل مع القواعد هي مشكلة ضبط، هي مشكلة ماذا؟ ضبط. فنرى الناس اليوم يستعملون قواعد ويضعونها. يعني أذكر قديما في رجل اسمه إسماعيل منصور، وعذرا بقى إن ذكرت اسمه، ألف كتابا اسمه تذكير الأصحاب بتحريم النقاب، وذكر فيه من القواعد الأصولية ما يجعل طالب العلم فعلا عندما يقرأ هذا الكتاب يهتز. وهنا هناك رجل آخر له كتابات هذه الأيام اسمه الجديع، في وجوب حلق اللحية، وفي سقوط حد الردة، وفي حل الغناء. وهذا الرجل الجديع هذا له معرفة قوية بالأصول، يعلم ما تقرأ له تجد أن هذا الرجل يستدل بقواعد ويستدل بأصول وكذا إلى آخره، بحيث طالب العلم لو قرأها يعني فعلا يعني ممكن يهتز في هذه المساحة. المشكلة في الضبط. يعني مثلا عشان تعرف، استعمل هو هذا الرجل قاعدة دلالة الاقتران على وجوب حلق اللحية، لكنه استعملها على غير ضابطها. متى تكون دلالة الاقتران قوية؟ إذا قرن بين جنس واحد، صح؟ متى تكون ضعيفة؟ إذا قرن بين طبعا. لكن هو أول ما يذكر دلالة الاقتران معتمدة عند الأصوليين طبعا أي واحد يقرأ ها. فلذلك دائما حاول يا طلبة العلم أن ينضبط عندهم العلم. يعني مثلا قاعدة ضرب مفسدة مقدم على جلب المصلحة، نعم صحيح، لكن المفسدة هنا لابد أن تكون ماذا؟ متحققة أو مظنونة ظنا غالبا، لكن هذا أن المفسدة أصلا موهومة. لا يمكن أن نقول هنا ضرب المفاسد، يعني المفسدة هنا باعتبار أنها موهومة تعتبر غير إيه؟ غير موجودة أصلا، فكيف أعتبر بها؟ ومن هنا لم يعتمد النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتبر بمفسدة كسرة الهوام والسباع في المدينة، وقال لعبد الله بن مكتوم ماذا؟ أجل. ليه؟ لأن السباع والهوام لا تتعرض له، فكان وجودها إيه؟ عدما. تمام؟ ومن هنا تجد أن كثير من الطلبة استعمل قواعد، ولكن هذه القواعد للأسف الشديد ما هي منضبطة، ما هي ماذا؟ ما هي منضبطة. واضح؟ يعني مثلا أو أكتفي بهذا عشان ما أخذ الدرس. فهذا ما فعل، وهذا الذي حرم النقاب، وهذا الذي أباح أو أوجب حلق اللحية، استعملوا قواعد لكن لم يستعملوها على ضابطها. ومن هنا لما شرحت كتاب الشيخ السعدي قواعد الفقهية، كم من عملي في الكتاب ذكر معنى القاعدة، ذكر الدليل على القاعدة، ذكر ضابط القاعدة، ذكر مسائل تطبيقية على الايه؟ على القاعدة. واضح؟ هذه مسألة مهمة جدا. هنا بقى المسألة، ما نقول ان الحاصل مقدم على المبيح ليه؟ لأن المبيح أقوى من الحاصل، مش الحاصل أقوى منه. تمام؟ ولذلك اللي ألف ده في تذكير الأصحاب فعلا استعمل قواعد لو أن طالب العلم طالعها، لكن استعملها على غير ايه؟ على غير ضابطها، على غير ايه؟ على غير موردها. فنيجي هنا بقى، قلت ولكن المبيح هنا اقوى من الحاضر، وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يجلس حتى يصلي، فكانت الاباحه متضمنه لماذا؟ ها؟ لحصر. فلا يجلس ده ايش؟ حصر، صح؟ فلا يجلس حصر حتى يصلي إباحة. فمن هذا الاعتبار كان هنا الإباحة أقوى، لأن الإباحة متضمنة لماذا؟ متضمنة الحصر. تمام؟ قلت كذلك لأن تحية المسجد واجبة على قول الظاهرية، ودليل وجوبها ظاهر من أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتكلف أن مقيم سليكا، أقام سليكا رضي الله عنه. متى أقام سليكا؟ حال الإيه؟ حال الخطبة. فشغله عن وجوب الإنصات، عن واجب الإنصات إلى الخطبة، وما يشغله عن واجب إلا بماذا؟ إلا بواجب أوكد وأقوى، صحيح ولا لا؟ قلت وإذا جاز أن يصلي سنة الوضوء في عموم الوقت، جاز أن يصلي تحية المسجد في عموم الوقت من باب أولى. لماذا؟ لأن إذا جاز أن يصلي سنة الوضوء في عموم الوقت كما سيأتي معنا، جاز أن نصلي تحية المسجد في عموم الوقت، لأن تحية المسجد ماذا؟ أوجب من ماذا؟ من سنة الإيه؟ من سنة الوضوء، أقوى منها في الحكم، صح؟ فإذا أعطيت حكما للأدنى لزاما أن تعطي نفس الحكم لمن؟ للأعلى، صح ولا لا؟ مش كده؟ لزوم الحكم للأدنى هو لزوم الحكم للأعلى من باب أولى. يبقى هذه ثلاثة أدلة ظاهرة في مشروعية صلاة تحية المسجد وقت ماذا؟ وقت الكراهة. تمام؟ ولا يشكل بأن أبا بكر دخل المسجد حال الغروب فقام حتى غربت الايه الشمس. صح. انما نقول ابو بكر هنا قام حتى تغرب الشمس لضيق الايه لضيق الوقت. صحيح. او اما ان النبي عليه الصلاه والسلام انما اوجب تحيه المسجد في حال. ما هي الحال؟ ان يجلس، وابو بكر ما جلس فلم تلزمه تحيه الايه. زي واحد دخل المسجد الان، مثال واحد دخل يجيب حاجه من المسجد ويخرج، هل تلزمه تحيه المسجد؟ ما تلزمه. يعني رجل بيصلح حاجه في المسجد، يصلح له الكهرباء ولا حاجه، فبطبيعه الحال بيعمل ايه؟ بيدخل يشوف الايه لوحه الكهرباء مش عارف، ويخرج وياتي بالسلك وياتي بكذا. هذا ما تلزمه تحيه المسجد، لانه ماذا؟ ما جلس. صح. انما متى تلزمه؟ اذا اراد ان ايه. فهمت المساله انت؟ ايوه فهمت المساله، بلغ المقصود. ها طب خليها بين يومين. سنه الوضوء، ثانيا سنه الوضوء، وتشرع سنه الوضوء في جميع الاوقات لحديث بلال رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بلال، دخلت الجنة فسمعت دف نعليك. وهذا يدل على أن الجنة موجودة، خلافا للجهمية اللي يقولوا الجنة غير ايه؟ غير موجودة. يقول دخلت الجنة، وهذه بشرى لبلال بالجنة، فسمعت دف نعليك أي في الجنة. قال: فبما سبقت. وفي رواية دلني على أرجى عمل عملته في الإسلام. قال بلال، سأختم: ما أحدثت أي ساعة من ليل أو نهار، ما أحدثت أي ساعة من ليل أو نهار إلا توضأت وصليت ما قدر لي أن أصلي. الحديث وهو نص في مشروعية سنة الوضوء في جميع الأوقات، منها أوقات الكراهة، بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. من يذكر لي دلالة من الحديث أخرى على المشروعية؟ إيه؟ لا، المشروعية إن النبي أقر بلال عليه الصلاة والسلام. صح؟ أقر بلالا على صلاة الركعتين في كل الوقت. في دليل آخر من الحديث عن المشروعية. اقتربت. أنه بلغ به الجنة، فلو كان فعلا مكروها لما بلغ به ماذا؟ لأن المكروه ما لا يساب عليه من؟ ها؟ هو المكروه يساب عليه فاعله؟ ها؟ لا، ده المكروه لا يأسم فاعله، وإنما يساب من؟ تاركه لا فاعله. فإذا لو كانت الصلاة في سنة الوضوء مكروهة في أوقات الكراهة لما ترتب عليها ماذا؟ أجر ولا مسوبة، لأن المسوبة والأجر لا تترتب إلا على فعل ماذا؟ واجب أو مستحب. كنا قد انتهينا إلى ذكر السنة ماذا؟ الوضوء. هذان دليلان. وطبعا حديث سنة الوضوء يضعنا مع على فائدة لا بد من ذكرها. نحن أقل الأمم عملا وأعظم الأمم. احذر يا طالب العلم أن تتهاون بالعمل الصالح مهما دق في عينك. صح. ولي خطبة عنوانها الحسنة الضائعة، مهمة جدا في بيان هذا المعنى. رب العالمين غفر لبغي بسخيك، لأن نرى في الشباب اليوم تعاونا بالسنن، بدعوى انها سنن، بدعوى انها غير مؤكده، بدعوى كذا. قال علي رضي الله عنه: ان الله اخفى اثنتين في اثنتين. اخفى رضاه في العمل الصالح، فلا تدري اي الحسنه يرحمك الله بها. هذا من قول علي شكرا. علي: ان الله اخفى اثنتين في اثنتين، اخفى رضاه في العمل ليه؟ صالح، فلا تدري أي حسنة يرحمك الله به. يرحمك الله به. في قصة طريفة عن زبيدة، تعرفون زبيدة ولا ما تعرفون زبيدة؟ ها؟ مين زبيدة؟ التي سميت الحديد المعرض. هي من أصل؟ زوج أحد الخلفاء. هارون الرشيد. هذه زبيدة لها عين مشهورة جدا حفرتها في منى، كانت تعرف بعين زبيدة، لأن منى كانت خالية من الماء، عشان كده يوم السامي اسمه يوم تروية، لأنه كانوا يستخون الماء. فهي لما وجدت معاناة الحجيج في الماء في يوم التروية، ماذا صنعت للحجيج؟ عين ماء، سميت بعين ماذا؟ فأري بعضهم زبيدة في المنام فقيل غفر الله لك يا زبيدة، قالت نعم، قال بعين الماء، قالت لا بركعتين. يعشموك ركعتين انت تكسر فيهما، واخد بالك؟ يعني كده صليت الضحى ركعتين، وفي الحديث ان هما ركعتان، وفي حديث اخرى ان الضحى كم؟ أربعة، صح؟ مش كده؟ أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث، أبو هريرة ذكر ركعتين، لكن في أحاديث أخرى يا ابن آدم يعني أن تصلي أربعا في أول النهار يكفيك ماذا؟ آخره، مش كده؟ فقلت صليت ركعتين، نشست كده أن أنت تقوم تصلي ركعتين، فالشيطان ماذا؟ قال أنت هكذا على السنة يكفيك، فقلت أصليهما ترغيما لمن؟ للشيطان. ممكن رب العالمين يغفر لك بهاتين ركعتين من دون ماذا؟ من دون عملك، فانتبه لهذه الفائدة. وفي قصة لأبي موسى الأشعري شهيرة، أن عابدا أو راهبا عبد الله 70 سنة، ثم كان ينزل للناس مرة فنزل فزنى بامرأة 7 مرات. القصة ذكرها الترمذي وحديث وحسن صاحب الرغيف حسن، فزنى بالمرأة 7 مرات، 7 ليالي حسن، ثم تاب إلى الله عز وجل، أخذ يبكي هائما على وجهه، فدخل في قوم من المساكين. خلاصة القصة إنه رد رغيفا لأحد المساكين، فلما وزن الله له 7 ليالي من الزنا ب70 سنة عبادة، ها؟ وزنت 7 ليالي 70، فأصبح فين؟ في النار. فلما وزن له الرغيف ب7 ليالي رجح بهن الرغيف فأدخل الجنة. بلال العمل الذي سبق به الجنة صلاة ماذا؟ ركعتين، محافظة على الوضوء وصلاة ركعتين. فانتبه يا طالب العلم، فلا تتهاون بالحسن، فإنك لا تعلم أي الحسن يكتب الله لك بها رضا، كما في حديث بلال الذي معنا الآن. طيب ثالثا، والله فات علينا، قلنا ماذا؟ سنة الوضوء، وقلنا ماذا؟ تحية الكسوف، وتشرع صلاة الكسوف في جميع الأوقات لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد أو لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. وهذا نص في مشروعية الصلاة في كل وقت، أي كسوف في كل وقت من غير اعتبار لكراهة، لأنه معلوم أن عموم الكراهة لا يشمل تلك الحال، ها، العارضة النادرة. ما خلي بالنا احنا بنتكلم بالعمومات، الحال العارضة لا تدخل تحت الايه؟ تمام؟ الحال العارضة لا تدخل تحت الايه؟ العمومات. زي ما اضرب مثال، المصلحة الآن وضعت قانونا إن لابد الموظفين يحضروا الساعة كام؟ 8 مثلا، واضح؟ لكن حصل في البلد حال عارضة، أمطار شديدة جدا صح؟ أو نحو ذلك سلوك، أو نحو ذلك من ريح شديدة، أو نحو ذلك من أمور. فهنا هل هذه الحالة العارضة ملزمة تدخل تحت العموم فيكون الجزاء ملزما؟ الجواب لا، الجواب لا. فهنا لو حضر الموظفون بعد الثامنة في التاسعة في كذا صحيح، فإن الحالة العارضة التي هم عليها لا تدخل تحت ماذا؟ لا تندرج تحت عموم القرار أو عموم القانون بالحدود الساعة الثامنة. فصلاة الكسوف حال عارضة فلا يشملها عموم النهي الذي فيه ذكر القرار. واضح يا طلبة العلم؟ يبقى صلاة الايه؟ الكسوف. واضح يا طلبة العلم؟ طيب لحظة، ساعة الزوال يوم الجمعة، ساعة الزوال يوم الجمعة، قلت وتستثنى الجمعة من كراهة الصلاة حال الزوال لقول النبي صلى الله عليه وسلم، من غسل واغتسل وبكر وابتكر. غسل يعني ايش؟ طبيعي غسل رأسه، لأن غسل الجمعة يا طلبة العلم من سننه الغائبة المبالغة في غسل الايه؟ وعندي في ذلك حكم. النبي عليه الصلاة والسلام أصلا في صفة غسله كان يعتني بماذا؟ برأسه، حتى كان يفضل الماء ثلاثا يدخل يديه في أصول شعره، ثم أكد على هذا في غسل الجمعة على الخصوص، لأن هذا يبعث على النشاط، فلا تتحول الجمعة إلى قيلولة. الجمعة قيلولة عند كثير من الناس، ليه؟ هو جاي من غير غسل أصلا، ولو جاء بغسل فالغسل كما تعلم إلى آخره، فبالتالي يأتي في حال كسل، فتتحول الجمعة إلى ماذا؟ إلى خيلول. ولا آمن أن تسمع لبعض غطيطا ولا نقيق الضفادع في مستنقعات موزمبيق. فحال الجمعة الزوال يوم الجمعة من الأوقات المستثناة تمام بالكراهة، من الكراهة لقول النبي عليه الصلاة والسلام، من غسل واغتسل وبكر وابتكر، ثم في تمام الرواية قال وصلى ما قدر له أن، وهذه سنة فائتة. ترى الناس يأتون يوم الجمعة صلي فقط ركعتين ثم يمسك المصحف مع كامل تقديره، لكن ما هذا وقت ذكر، هذا وقت صلاة بنص الحديث. يقول لك يا شيخ أنا بقرأ الكهف، الكهف وقتها موسع، من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة، لكن الصلاة وقتها ماذا؟ مضيق. ومعلوم إن إذا اختلف ما بين مضيق وموسع قدم ماذا؟ المضيق على الموسع تمام. فهذا دليل على استثناء الجمعة يا طلبة العلم من وقت الكراهة، أي استثناء زوال الجمعة من وقت الكراهة. قلت وبهذا تعلم أن المستثنيات هي، سأذكر المستثنيات على الإجمال: الطواف، ركعة الطواف، ركعة ماذا؟ طواف. اثنين، زوال الجمعة. ثلاثة، تحية المسجد. أربعة، صلاة الكسوف. خمسة، قضاء الفوائد. ستة، بعدية الظهر. ستة إيش؟ بعدية الظهر. سبعة، قبلية الصبح. ثمانية، الجماعة، قضاء الصلاة جماعة مع المسلمين. ثمانية، قضاء الصلاة مع الإمام. الذي يؤخرها، الذي ماذا؟ عشرة، سنة الوضوء. سنة ماذا؟ هذه يا طلبة العلم استثنيات كم؟ عشر. إيه جنازة أحسن، حادي عشر جنازة أحسن. لحظة عشان في مسألتين دلوقتي مهمين جدا عايزين نختمهم بالدرس. ماذا نفهم من هذه المستثنيات؟ نقولنا المخصصات إذا كسرت بتنفي إيه؟ العموم. يبقى هل النهي عن الصلاة هو النهي عن مطلق الصلاة أم النهي عن التنفل المطلق؟ هذه مسألة بحثية تحتاج إلى طالب علم قوي. تمام؟ قلت فائدة وكسرة المخصصات تضعف عموم النهي، تضعف عموم النهي وتتوجه بالنهي. نحن نسينا نذكر المخصص الثاني عشر ده على القول بأن وقت ما بعد العصر وقت قراءة، وهو صلاة من؟ ركعتين بعد الايه؟ والمسألة ستأتي بعد العشاء. دي بقى أستطيع القول بأنها أقول مسألة الدورة، يعني لو لم تخرج من الدورة إلا بهذه المسألة ببحثها الذي ستسمعه الآن فيمكنك أن تقول خرجت بشيء. تمام؟ فين بقى احنا قلنا مما يضعف عموم الايه؟ ها؟ النهي. عموم النهي صح؟ ويتوجه بالنهي إلى الخصوص نهي، وهو النهي عن النفل. ماذا؟ عن النفل المطلق لا عن مطلق الصلاة. إذ لا يبقى للعموم معنى مع هذه المخصصات. قلت فكيف إذا ألحقنا بها، فكيف إذا ألحقنا بهذه المخصصات الرواتب جميعا. احنا هنا ذكرنا راتبتين فقط، قبلية الصبح وبعدية، فكيف إذا ألحقنا بها ماذا؟ الرواتب جميعا. أو على قول الشافعي قسنا عليها المسببة، وهذا قول المحققين من أمثال ابن تيمية والشيخ بن باز. يبقى إذا أنت جعلت الصلاة المسببة عموما جائزة في وقت الليل، يبقى إذا بقي ماذا؟ النافل المطلق اللي هو الغير مسبب. وعلي طلبة العلم أقول ما قال الشافعي من مشروعية صلاة النفل المسبب هي في أوقات النهي، وأن النهي عندي إنما يحمل على أوقات ماذا؟ ها؟ على النفل المطلق لا مطلق الصلاة. تمام؟ تكميل بعدية العصر. قلت وهي من السنن المهجورة. الذي يرجع السبب في هجره إلى التشدد في أمر النهي عن الصلاة في أوقات الكراهة. الناس بيتشددون في مسألة النهي جدا في أوقات الكراهة. شوف هذا مالك وهو من أشهر ممن كان يمنع الصلاة، قال له رجل بعد العصر قم يا إمام فصلي ركعتين، فقام مالك فصلى ركعتين، فقال يا إمام ألست ممن ينهى عن الصلاة بعد العصر؟ قال خفت أن أكون من الذين إذا قيل لهم اركعوا لا يركعوا. وهذه عبرة لطالب العلم رائعة جدا، العبرة في أن الإمام مالك ترك مذهبه، يبقى لا جمود على ليه؟ على المذهب، صح؟ الأمر الثاني أن الإمام مالك رحمه الله أعمل الورع الشديد لأنه سار ما بين الكراهة، وقت الكراهة، وما بين ماذا؟ أن يصدق فيه هذا الوعيد ولو من طرف بعيد، وإذا قيل له اركعوا لا. شوف الأمر الثالث، شوف امتثال الإمام مالك للرجل، ومن هذا الرجل؟ يعني لو كان الذي قال له قم فصلي هو الشافعي ولا أبو حنيفة، لكن فيما يظهر من الرواية أنه أحد واحد من أحد الناس، صحيح؟ وهذا في تواضع الإمام مالك. ولازم تعرف أن الإمام مالك كان يهاب هيبة من؟ هيبة الأمير. يقول لك كان بيت الإمام مالك يقرأ منه بالأظافير، لهيبة الإمام مالك شديدة، فكان الإمام مالك ذا هيبة. ومع ذلك انظر إلى تواضعه، ثم انظر إلى تعليله، وقال خفت أن أكون من الذين إذا قيل لهم اركعوا. يبقى الإمام مالك برضو لم يتشدد في النهي، لأن لو تشدد في النهي لماذا؟ لقال للرجل هذا وقت كراهة. وكأني أفهم من هذه القصة ما ينبغي التشدد في مسألة النهي عن الصلاة في أوقات الليل، خاصة أن هذه الأوقات أصلا محصورة كما قلنا، وليست متوسعة كما يذهب بعض الناس، لأن الأصل وجود صلة بينك وبين ربك في كل وقت وفي كل حين. لذلك شوف الإسلام لما نهى رب العالمين عن الصلاة في تلك الأوقات جعل لنا عوضا في الأذكار. ليه؟ ها؟ جعل لنا عوضا في الأذكار عشان يبقى الصلة موجودة، صح؟ كذلك أفهم لماذا نهانا؟ من باب عدم التشبه بمن يعبدون ماذا؟ الشمس. يبقى المسلم عليه أن يحرص يا طلبة العلم ألا يتشبه بأمثال هؤلاء ولو من طرف إيه؟ ولو من طرف إيه بعيد، وما يعتمدش بقى على المقاصد وحده، ولك الصلاة نيتي سليمة، أنا بصلي ربنا، وإحنا عارفين أنت بصلي ربنا. مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لك لا تتأخر وقت شروقها ووقت ماذا؟ وقت غروبها بالصلاة، حتى لا تشارك أولئك القوم فيما هم عليه من عبادة الليل الشمس. سنترك مسألة الصلاة بعد العصر هذه لما بعد صلاة العشاء، لأنها مسألة طويلة وفيها مشكلات كثيرة لا بد من الجواب عنها يا طلبة العلم. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، هذا بلغ من العلم وعلم من ربنا سبحانه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول علامة الألباني رحمه الله تبارك وتعالى: خير العلم ما كان جديدا على الأسماع، خير العلم ما كان جديدا على الأسماع، ولا تقول ما ترك الأول للآخر، وإنما أقول كم ترك الأول للآخر، ولا تقول ما ترك الأول للآخر، وإنما أقول كم ترك الأول لماذا؟ والعلم فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء من عباده. فهذه واحدة من مسائل الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى، الذي كان واحدا من عاشوا على السنة فيما نحسب وماتوا على السنة. وحب الرجل للسنة كان شفيعا لهم عند ربه سبحانه وتعالى فيما وهب علمها وفيما خص الله سبحانه وتعالى بالوقوف على المهجور من السنن والنوادر منها، فلعله يفوز بقول نبيه صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجر أو أجر من عمل بها يوم أدلت مشروعية هاتين الركعتين فعن أمنا عائشة رضي الله عنها، هذا ما أخرج البخاري، هذا ما أخرج البخاري عن أمنا عائشة قالت ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا ولا علانية، ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا ولا علانية، ركعتان قبل الصبح وركعتان بعد العصر، وركعتان بعد العصر. وعنها رضي الله عنها صلى الله عليه وسلم قالت، وعنها رضي الله عنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم السجدتين بعد العصر عندي قط، ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم السجدتين بعد العصر عندي قط. الحديث قلت وفيهما دلالة على مشروعية هاتين الركعتين أي بعد العصر، وهما من المستحباب، من الاستحباب الأكيد. ليه من الاستحباب الأكيد؟ بدلالة المداومة، بدلالة المداومة وبدلالة المقارنة. أما المداومة ما ترك، صحيح، وأما المقارنة بما قارنت هاتين الركعتين بركعتين من الصبح. معلوم أن ركعتي الصبح هما خير من الدنيا وما فيها، إذا هذه المقارنة تدل على عظيم أجرهما وفضلهما. قلت وقولها وعلانية ولا علانية يدل على مشروعية هاتين الركعتين في حق الجميع، ورد دعوى الخصوصية، لأن ما كان يفعله في العلن بمعناه بيطلب من الناس ماذا؟ الاقتداء والتأسي، صحيح ولا لا؟ فعلهم لهما في العلن ليه؟ لإعلام الناس بهما طلبا للتأسي وليه؟ والاقتداء. تمام. الدليل السادس هو حديث أم عائشة رضي الله عنها، وهو أيضا في الصحيح، قالت ما تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لقي الله، ما تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لقي الله، وما لقي الله حتى سقل عن الصلاة، وما لقي الله حتى سقل عن، وكان يصلي كثيرا كثيرا من صلاته قاعدا. وكان صلى الله عليه وسلم يصليهما ولا يصليهما في المسجد. قالت مخافة أن يسقل على أمته. طب هذا الحديث كنت وفيه مشروعية، دلالة على مشروعية هاتين الركعتين وأنهما من الاستحباب الأقيم، بدلالة أنه لم يدعهما حتى مع ماذا؟ مع حال الثقل، وإنما صلاهما مع الثقل وتكلف صلاتهما بما يدل على استحباب الأقيم. قلت وما تركهما، قوله وما تركهما حتى لقي ربه فيه رد دعوى النسخ، لأن فريق من أهل العلم قال نعم كان يصليهما ثم ماذا؟ ثم نسخ، إنما أمنا عائشة قالت صلاهما حتى ماذا؟ لقي ربه، بما يدل على رد دعوى ماذا؟ النسخ. الدليل الرابع، لأن الدليل الأول مركب من حديثين، فعن أم سلمة رضي الله عنها وارضاها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة بعد العصر ثم رأيته يصليهما. قلت وفعله دليل على الاستحباب وأنهما من الاستحباب الأكيد. ليه؟ لأنه لم يمنعهما وقت الكراهة. الدليل الخامس عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان صلى الله عليه وسلم يصلي الهجير، يعني الهجير يعني ركعتي الفجر يعني، ثم يصلي بعدها ركعتين، استغفر الله الهجير يعني الظهر والعصر، يصلي الهجير ثم يصلي بعدها ركعتين، ثم يصلي العصر ثم يصلي بعدها ركعتين. الدليل الثالث أن عمر رضي الله عنه رأى رجلاً يصلي بعد العصر فقال اجلس، إنما أهلك أهل الكتاب، إنما أهلك أهل الكتاب أنه لم يكن لصلاتهم فصل. قال النبي عليه الصلاة والسلام أحسن ابن الخطاب. إنكار عمر هنا على ماذا؟ قلت وفيه دلالة على المشروعية بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم الرجل، وإنما إنكار عمر ليس على ذات الصلاة وإنما على وصلهما بالفريضة، لذلك استحب الفصل بين النافلة والفريضة سواء كان الفصل مكانيا او زمانيا. اما الدليل السابع فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه يستحبها. الدليل السابع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه انهم صلاهما أو رأى ناسا يصلونهما، رأى ناسا يصلونهما بعد العصر فقال أنا لا أنهى أحدا يصلي بليل أو نهار إلا أن تحر طلوع الشمس وغروبها. في صوت جديد. الدليل الثامن ما صح عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يصلون بعد العصر، وهم عائشة رضي الله عنها قالت ما كنت أدعهما ابن الزبير كان يصليهما في المسجد الحرام بعد العصر والناس خلفه يصلون. تميم الداري كان يصليهما فأنكر عليه عمر فقال لا أدعهما، فقال تميم لا أدعهما، صليتهما مع خير منك، أي مع من؟ تميم. وكذا عن علي كان يصلي العصر ثم يدخل فسطاطه فيصلي ركعتين. وعن أبي أيوب كان يصليهما قبل خلافة عمر فلما استخلف عمر تركه، لأن عمر كان يضرب على يتين ركعتين، فلما توفي عمر صلاهما. فقيل له ما هذا؟ فقال كان عمر يضرب عليهما. قلت وشاهد عام مشروعية هاتين الركعتين وهو أنهما من فريضة إلا ولها ماذا؟ ها بعدية من مغرب أو عشاء أو ظهر بل ووتر طيب نأتي بقى إلى الإشكالات والأجوبة عنه بعد أن ذكرنا 9 أدلة على مشروعية هاتين الركعتين إشكالات الأول نهي عمر عن هاتين الركعتين حتى كان يتكلف في ذلك فيضرب من يصليهما قلت وجوابه أنه لا عبرة بمعارضة عمر رضي الله عنه ما ثبت فعله من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لا حجة لقول أحد أو فعله مع قول وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت ثانيا والذي يظهر أن إنكار عمر رضي الله عنه كان يتوجه إلى معنى وهو فعلهما عند الناس ولذا قال لتميم الداري لو كان الناس كهيئتك لم أبالي يعني فالذي يظهر أن عمر لم ينكر منكر مطلق هاتين الركعتين قلت والصحابة خالفوا عمر هذا الجواب السادس والصحابة خالفوا عمر رضي الله عنه وأرضاه في هاتين الركعتين كما مضى من خبر من تميم وأبي أيوب صحيح وأقوال الصحابة إذا تعارضت وتكافأت فلم تترجح لم تقم بها حجة صح لم تقم بها حجة فكيف إذا كانت معارضة لمن للمرفوع من فعل النبي صلى الله عليه وسلم يبقى إذا ما يجي أحد يحتج بقى في بضرب عمر على هاتين ركعتين نعم أخبار الصحابة أو أقوال الصحابة إذا تعارضت وتكافأت لم تقم بها حجة صح؟ قلت فكيف بقى إذا كانت معارضة لقول النبي عليه الصلاة والسلام الإشكال الثاني أن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان ينهى عن الصلاة بعد العصر ثم يصليهما وفي رواية قالت لم أره يصليهما بعد قلت وهذه الزيادة منكر لي ولم أره يصليهما بعد قلت ولو صحت هذه الزيادة إنما لا تنفي فعله إنما تنفي علمه وأرجو أن نتنبه إلى هذا شيء ممكن وعلى طالب العلم أن يتحفظ في القول يتحرز شوف هي لم تنفي فعل ركعتين إنما تنفي ماذا؟ علمه من الوقاع التي أنساها كنت أدرس قديما الدر البهية في منطقة شبرا قبل أكثر من 20 سنة فكنت أتكلم عن اجتماع الجمعة والعيد فقام أحدهم معترضا وقال لا نعلم حديثا أنه متى اجتمعت الجمعة والعيد ما نزلت الجمعة إلى ركبة الكفاية وأجزأت العيد عن الجمعة فقلت لهم ماذا تقول قال لا نعلم قلت لحقك أن تقول لا أعلم لكن لا تقول لا نعلم لما تنفي علمنا إنما تنفي ماذا ثم أشرت إلى أصغر طالب في المجلس قلت يا مصطفى تعلم حديثا قال أعلم قلت أعلم أخاك فإنه لا يعلم فطالب العلم لا ينبغي أن يكون جريئا في هذا الباب فينفي مطلق العلم. شوف أم المؤمنين عائشة في 9 من ذي الحجة قالت ما رأيت رسول الله. فالشيخ ابن عثيمين لما أجاب عن هذا قال إنما أمنا عائشة تنفي ماذا؟ علمها. صحيح تنفي ماذا؟ علمها بصيام رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه 9. وإلا ففي حديث هنيدة بن خالد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع صيام 9 من ذي الحجة. ما والمسبت مقدم على النافع، خاصة أن هنيدة يروي عن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. ما يروي عن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. فالشاهد يا طلبة العلم أن طالب العلم لا ينبغي أبدا أن يتجرأ فيهم في العلم. طيب هنا أم سلمة قالت لم أرى، يبقى نقول إنما تنفي ماذا؟ علمها. قلت ومعارضه أقوى منه في ثبوت هاتين الركعتين كما سبق عن أمنا عائشة رضي الله عنها. كما سبق عن أمنا عائشة الحديث ضعيف عائشة. نعم هنيدة بن خالد حديث حسن حديث هنيدة. طيب الإشكال الثالث، يبقى الإشكال الثاني قول أم سلمة وجبنا عليه. الإشكال الثالث أن هاتين الركعتين من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم بقرينة أنه لم يأذن لأم سلمة في فعلهما. لم يأذن لأم سلمة في فعلهما، قلنا أن هذه الزيادة منكرة. تمام، هنا لابد أن نقول دعوى الخصوصية تفتقر إلى دليل ومعنى. دليل وإيه؟ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يواصل الصيام لمعنى في حقه، ما هو المعنى؟ أنه عليه الصلاة والسلام يبيت عند ربه. كان رب العالمين أذن له في نكاح أكثر من 4 لأنه أقدر على العدل بين ماذا؟ بين النسوة، لأنه نبي معصوم. صحيح؟ يبقى إذا دعوة الخصوصية تفتقر إلى ماذا؟ أين نجد معنى في دعوة الخصوصية هنا؟ أين نجد معنى في هذه الخصوصية؟ دي صلاة وعبادة، بل نحن أحوج منه إلى ماذا؟ إلى هاتين الركعتين. وهو عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ونحن ما ندري ما يفعل الله عز وجل بنا. فأين معنى الخصوصية؟ قلت ودعوة الخصوصية مردودة إذ لا دليل عليها، والخصوصية لابد لها من معنى يقوم بها. وعمل السلف من صلاة نفر من الصحابة هاتين الركعتين يرد ماذا؟ دعوة الخصوصية، خاصة أنه عليه الصلاة والسلام كان يصليهما علانية. الإشكال الرابع نعم علانية، مش يظهر بالقراءة، علانية يعني يصليهما عند الناس. الإشكال الرابع قول الإمام الترمذي وهما ركعتا الظهر البعدية. قلت وهذه إنما تصدق مرة لا كل مرة، بدليل أن عمر كان يضرب عليهم. لو كانت ركعات الظهر البعدية ما كان عمر يضرب عليهم، صح؟ وهذا يعني أن ركعات الظهر البعدية محلهما بعد العصر، هذا غلط. إنما ثبت مرة أنه صلى ركعتي الظهر البعدية بعد العصر، لكن ثبت هذا في مرة. نعم هذا غير حديث أم سلمة، هذا يا ولد نعم ثبت في حديث أم سلمة أنه صلى ركعتي الظهر البعدية مرة بعد العصر. لما شغل بقسم جاء من البحرين، ففعله لهاتين الزهر ركعتين ركعتين بعد العصر لم يتكرر، وإنما كان لعارض. تمام؟ لكن هل نحمل بقى كل هذه الروايات السابقة على أنهما ركعتا زهر بعديتين؟ ها؟ لا تقل. قد على الجواب من فعل عمر، أن عمر ما فعل هذا إلا كلام الترمذي رحمه الله عليه، أن فعل هؤلاء الناس كانوا يفعلون بعد العصر، يتعمدون تأخير السنة بعدية للظهر بعد العصر، فعمر يفعل هذا حتى لا يفعلون أصلها بعد الظهر. فالجواب فعل عمر ممكن يكون مستشفى. لا، بعيد بعيد، صحيح بعيد. لأن الصحابة نفسهم قالوا لعمر صليتهما مع من هو خير مني، قلت ونعم صلى النبي عليه الصلاة والسلام ركعتي الظهر البعدية بعد العصر، ولكن هذا كان منه لعارض، وهو شغلة النبي صلى الله عليه وسلم بقسم البحرين. والذي يظهر بالتفصيل أم المؤمنين عائشة أنهما سنة مستقلة. الإشكال الخامس نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد العصر، قلت وسبق الجواب عنه بأن النهي عن الصلاة بعد العصر إنما عند اصفرار الشمس لا بعد العصر مطلقا. وأن النهي لا يشمل السنن الرواتب، وأن النهي لا يشمل السنن الرواتب. الإشكال السادس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصليهما في البيت بما يحتمل الخصوصية، قلت وإنما صلاهما في البيت لأن الأصل في السنن فعلها في البيوت، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلاهما عند الناس بدليل قول عائشة ماذا؟ سراً وإيه؟ وبدليل قول أبي أيوب صليتهما مع من هو خير منه. الإشكال السابع قولهم أن هاتين الركعتين لا يجري عليهما عمل الأمة، قلت بل جرى عليهما عمل الأمة من فعل 19 صحابيا. الشيخ الألباني أحصى من عمل بهاتين الركعتين فعد 19 صحابيا، وقد كان الناس يصلون خلف ابن الزبير هاتين الركعتين، بما يدل على ان عمل الامه جرى عليهم، وانما ما سقط العمل بهما الا في عصور متاخره. قلت ولا يلزم عمل الامه اي اغلبها في العمل بالسنه، هل يلزم؟ ها؟ لا يلزم. إذا جاءك الحديث صحيحا فاعمل به، ولو لم يعمل به أحد على ظاهر الأرض. الإشكال الثامن الإجماع، وقد نقل الإجماع على أنه لا بعدية للعصر، قلت وهذا الإجماع منقوط بما خالف ابن حزم الجمهور وقال بمشروعية هاتين ركعتين. لولا لسانك يا ابن حزم، والله لولا لسانك، والله لولا لسان ابن حزم لأصبحت كتفه بكتف الأئمة الكبار من أمثال الشافعي ومالك وأحمد، وإنما تأخر عنهم خطوة بسبب ماذا؟ بسبب شدة لسانه. فابن حزم قال بمشروعية هاتين الركعتين، قلت لو سلمنا بالإجماع فإنما الإجماع مرتبة ثالثة بعد الكتاب والسنة. ودي مسألة بقى عايزها بحث أصولي قوي. وأنا عندي الآن مشروع مكتوب في هذه المسائل التي نقل الإجماع بماذا؟ بخلافه، زي ركعة العصر البعدية، وكمثل الزاب المعلق، وكمثل يعني نحو ذلك من المسائل الإجماع مروا بخلافه أو منقول بخلافه. جماعة مادة الكتاب لعلها بلغت عندي قريبا من 20 مسألة إلى الآن. فهذه المسألة تحتاج إلى بحث أصولي. ما نفع الإمام أحمد لعله قال الإمام أحمد ومن قال أجمع الناس فقد كذب، وما يدري لعله اختلف. الإمام أحمد بن أبي ينهى عن التعجل في نقل دعاوى الإجماع. وبعدين سؤال، لو سلمنا للإجماع ثابت زي مسألة حديث عروة بن مضرس تعرفونها، إن المرء إذا يوم العيد أخر طواف الإفاضة وحل من إحرامه بماذا؟ بالنحر والرمي والعمل الثالث إيش؟ ما قلنا النحر والرمي، إيه العمل الثالث؟ في الحلق، تمام؟ صحيح؟ بقي له طواف الإيه؟ فأخر طواف الإفاضة. طبعا هنا بما حل حيلبس ملابسه، صح؟ في حديث عروة بن المدرس قال عاد كيوم إحرامه. فإذا ذهب يطوف الإفاضة مثلا في اليوم السادس عشر أو السابع عشر من ذي الحجة، يطوف الإفاضة بملابسه. هذا قول من؟ يكاد يكون قول الجميع من أهل العلم، تمام؟ والشيخ ابن عثيمين ذكر هذا في الشرح الممتع. لكن حديث عروة بن المدرس قال عاد كايه؟ عاد كإحرامه الأول. يبقى يلزمه يعمل ايه؟ يلبس ايه؟ طبعا من قال بالإجماع قال لا يلزمه، ويروح يطوف هكذا بملابسه. ولكن من أعمل حديث عروة يبقى ألزمه بأنه يعمل إيه؟ يرجع محرمه. شيخ الألباني قال يرجع محرمه رحمه الله، قال يرجع محرمه. والخروج من الخلاف أن أنت تطوف الإفاضة يوم الإيه؟ يوم العيد، وتحل وتخرج من إيه؟ من الخلاف. نعم. صحيح. وعلمتنا أيضا أن الإجماع قد يحصل بعد خلاف، ذكرت بعض الإجماعات حصلت بعد خلاف، وخصت كذلك الإجماع. أولا ابن حزم متأخر الشيخ، إذا كان إجماع هؤلاء متقدمين على ابن حزم فلا علم لهم أن ينقض الإجماع قد يقال. أي ثانيا، أما الإجماع فلا يكون إلا على دليل، فكذلك إذا قام الإجماع عن هؤلاء الجن إذن على دليل ثابت فإذن يرد هذا الكلام وفعله مقدم على اشتراك. ثالثا، نقد الاجماع الاصل فيه قبوله ما دام الامام ثبت ثقه، فلا ينقد الا بحجه واضحه برجل يعني واضح بين عاصر هذا الاجماع. طيب شوف يا استاذ، واطلب منك شيء، بعد ما المساله تنتهي اكتب ما عندك مني من مشكلات على هذه المساله وتاتيني بها في الغد، هذا اولا عشان نتفق. واضح؟ لأن أنا أؤمن أن المسألة ممكن تكون صعبة ثقيلة على بعضكم بسبب أنها مسألة من المسائل النواتج. اتفق، هذا أول. الأمر الثاني، أن معلوم أن الظاهرية يخرجون الإجماع، أن لا ينعقد الإجماع بلا ماذا؟ بغير الظاهرية. وهذا سألته دكاترة كبار في علم الأصول، آخرهم في الحرم المكي في هذا العام أحد دكاترة في علم الأصول، ولكن للأسف فات اسمه عليه، وهو من دكاترة جامعة الإمام. وسألت الدكتور مزيد وهو عميد كلية الشريعة في القصيم. عميد كلية الشريعة في القصيم وهو واحد من يعني من الذين تتلمذوا على الشيخ ابن مسلم. فكنت أسأله أقول ما تقول في مذهب الظاهرية؟ قال مذهب معتمد. هذا سألته في عرفة وكان معي في مخيم واحد في عرفة. قال هذا قلت المذهب الظاهرية لهذا مذهب معتمد عند أهل العلم. قلت فما تعني بقولك معتمد؟ قال لا ينعقد إجماع إلا بموافقة من الظاهرية. وسألت أحد دكاترة الأزهريين من علماء الأصول عن الظاهرية وبان لي أمورا عجيبة. قلت مثلا يقولون الظاهرية لا يقولون بالقياس، هل لا يقولون ولكن يسمونه مفهوم النص. فمشاحطة الظاهرية لجماهير الفقهاء ليس في اعتماد القياس كدليل، وإنما هم يسمونه مفهوم النص، وهذا أقوى في المعنى من أن تسميه قياس. ليه؟ لأنه بيعتبر أن الدليل هنا دليل نصي، لكن القياس إحنا بنعتبره دليل إيه؟ دليل ظني مفهوم، دليل إيه؟ دليل اجتهادي، صح؟ لكن هم يعتبرون القياس دليل إيه؟ نصي بما يسمونه مفهوم النص. فهذا بالنسبة لشيء يعني في مذهب الظاهرية، تمام؟ واضح. أما كون ابن حزم متأخر فعليك أن تثبت أن الإجماع قد انعقد قبل ابن حزم. فعل الصحابة شحيح. تمام. وعندنا هم خلاف الصحابة رضي الله عنهم. تمام. ومن الأصولين من يقول إن لا ينعقد الإجماع بعد ماذا؟ بعد خلاف متقدم. في نص الشيخ أنا لا أريد الآن معلش خلينا نكمل المسألة. واكتبوا الإشكالات بتاعتكم وأتوني بها في الخلق وأنا معكم إلى يعني آخر نفس. طيب هذا الإشكال فنقول ولا حجة بالإجماع على السنة. وذكر قال ابن القيم في إعلام الموقعين وأدلك على هذا، ارجع إلى إعلام الموقعين وللشيخ الألباني رحمه الله في أداب الزفاف في آخر الكتاب تكلم في كلمات قليلة عن الإجماع بين الإجماع والنص وذكر كلاما رائعا نقلا عن الإمام ابن القيم. ارجع إلى كلام الشيخ الألباني في آداب الزفاف. تمام؟ واضح؟ طيب قلت والذي يظهر أن السلف أجمعوا قبل على فعله بدليل أنه لم يشهر لم يعرف مخالف لهما أي لهاتين الركعتين في المشروعية إلا مين؟ إلا عمر. فالإجماع عندنا نحن يا أستاذ إجماع معنا نحن إجماع الصحابة لأنه لم يخالفهم إلا من؟ إلا عمر. ولذا أبو أيوب ما تركهم إلا لأجل ماذا؟ ضرب عمر عليهما. أظهر لي أن واحدا من الصحابة وافق عمر على تركهما. والذي يظهر ان عمر ما كان يخالف في فعلهما اصلا، انما كان يخالف في اشياء منها فعلهما في المسجد على وجه المواظبه حتى لا يؤدي هذا الى ايه؟ الى اسقاط وقت الكراهه. اتصالهما بالايه؟ بالفريضه كما فعل عمر، انما اهلك اهل الكتاب انه لم يكن فصل لهم فصل بين الفريضه والنافله. قال النبي عليه الصلاه والسلام احسن من الخطاب. فظهر لك الآن العكس، إن ابن حزم ليس هو من خالف الجمهور وإنما جماهير الصحابة هم الذين كانوا عليه، إن ابن حزم هو الذي وافق في ذلك جماهير الصحابة، مش ابن حزم خالف جماهير أهل العلم، لا إن ابن حزم وافق جماهير الصحابة. الإشكال الأخير قوله بأن تركوهما احتياطا ودفعا للفتنة خاصة لتأكد النهي عن الصلاة بعد العصر. إخواننا هذه مسألة مهمة جدا. قلت وإظهار السنة أولى، وإنما تدفع الفتنة بماذا؟ بالعلم. ولكن لتدفع الفتنة بإمادة السنة وقاعدة الاحتياط ليست ملزمة، ويمكن دفع الفتنة بفعلهما في البيوت، صح ولا لا؟ أو التحايل على فعلهما في المساجد، أنا أصليهما بالحيلة في المساجد الدامية كما ترون أن أنا أحضر هنا وأصلي هاتين ركعتين هما بعدية العصر. فإذا يا طلبة العلم هذه مسألة مهمة جدا، نعم تدفع الفتنة ولكن تدفع بوسائل شرعية، هذه الوسائل وسيلة الإيه؟ تعليم، نعلم الناس دينهم، تدفع الفتنة بوسائل، من هذه الوسائل إن إحنا نصليهما في البيت أو نتحايل على فيهم. وابن القيم أجاز مثل هذه الحيل، يبقى الآن ذكرنا 9 أدلة وفي مقابلها 9 إشكالات، فتبين لك مشروعية هاتين الركعتين على وجه الاستحباب المؤكد، فإن فعلهما لا يدخل بهما في وقت الكراهة ووقت ميل الشمس إلى الغروب. دعوا الجواب عن المشكلات تبعكم إلى الغد 9. وأراني اليوم في إرهاق شديد يا طلبة العلم، إلى الغد يا إسلام، إلى الغد إن شاء الله تعالى، لم ينتهي الكلام بعد. وانظر إلى أحد سهم في كنانتك وارمي به، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.